نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمعة تقول فيه: سماحة الشيخ، أنا كثيرة الكلام في الناس، وحاولت كثيرا التوبة ولكنني أعود إلى ذلك، فما كفارة من اغتبته؟ جزاكم الله خيرا، وما كلمة سماحة الشيخ حول هذا الموضوع، موضوع الغيبة، حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أمر الغيبة أمر عجيب وأمر مهيل، أمر يعجز الإنسان عن تخطيه. الحقيقة أن الغيبة إذا نفكرت في وضعنا وجدت كثيرا منا واقعا فيها، وقل منا من يسوا منها، مع أن حرام بنص القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حرام بالقرآن والسنة. ولكن للأسف الشديد أنها أمر يصعب أن تتركه، وأن مجالسنا لا تطيب ولا تطيب ولا نأس فيها إلا بالغيبة، سب فلان وذم فلان وبيان عيوب فلان. وعيوبنا التي العيوب تظهرها في الناس نحن مجتمع كثير منها، لكن نتغاضى ونتناسى عيوبنا ونضخم ونعظم عيوب غيرنا، وهذا بالحقيقة بلاء عظيم. وكون الإنسان مشغولا بسب الناس واغتيابهم ليعلم أنها وقع في خطأ عظيم، فعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار والتوبة إلى الله، واستسماح من اغتابه إن كان ذلك المغتاب إن كان ذلك من يغتيب يعني نفسه طيبة ويرضى ويسامح، وإلا فأكثر من الدعاء له والاستغفار له ومدحه وثن عليه في الأماكن التي اغتبته فيها واستنقصته فيها وذممته فيها. فعلينا أن نتقوى الله في أنفسنا وأن نحرص على ترك الغيبة. ولهذا أرشدنا عند ختام مجلس أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كنا ما أخطأنا كانت الطابع لدعائنا، وإن كنا قد أخطأنا فلعل تكفر شيئا مما وقعنا فيه من خطأ. فيا إخواني، لنتقي الله في أنفسنا، ولنحرص على أن نعمر مجالس بالخير، ونكف أنفسنا عن الطعن في الآخرين، فكلنا خطأ، وخير الخطائين التواب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه المستمعة تسأل تقول: هل الأفضل أن تغطي المرأة يديها أثناء الصلاة، وهل يلزمها تغطية القدمين أم لا؟ هو السنة أن المرأة يعني يكون لباس تلبسه يغطي قدميها، فالسنة أن تغطي قدميها ويديها، وأما اليدين فلم يرد فيها شيء، لكن إن خشيت من رأيت أحد غطت يديها، وإن لم تغطي رجليها فالصلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون لباسها سابغا مغطيا لقدميها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: هل دم الحيوانات المأكول لحمها كالغنم والدجاج هل هو نجس إذا وقع على الملابس؟ الأصل أن جميع الدماء نجس، إلا ما استثناه الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتة السمك والجراد، والدم الكبد والطحال، هذا حلال لنا. وأما سائر الدماء فإنها نجسة، فلو وقع شيء من دم البهيمة غنما أو إبلا أو بقرة أو دجاجا فإن هذا الدم نجس يجب غسله. القليل والكثير سمعت الشيء. القليل والكثير. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل هذا المستمع يقول: هل تسقط السنن الراتبة في حال الجمع بين الصلوات في المطر، وكيف تصلى إذا لم تسقط؟ إذا جمعت بين المغرب والعشاء وصليت راتبة المغرب أرجو أن تقوم مقام راتبة العشاء، لأن الصلاتين كلها كلهما جمعة في آن واحد، ويمكن يؤدي الوتر مباشرة ويؤدي الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها ولو كان جمع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم صلاة المسافرين إذا دخلوا مسجدا وفيه مقيمون ولم تقم الصلاة بعد؟ هل لهؤلاء المسافرين أن يؤدوا الصلاة ثم ينصرفون؟ لا مانع. أحسن الله وليك. لأنهم سيقصرون الصلاة، فإذا أدوا ولا يلزم الجماعة، لأنهم جمعوا في جماعة في أنفسهم أدوا صلاة مقصورة، فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: هل تجوز الزكاة أو الصدقة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأصل حرمة الزكاة والصدقة على النبي وآل بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة محمد وآل محمد، ولأن الله عوض عن الخمس في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فعوض عن الزكاة والصدقة بالخمس. ومن صفاته أنه يقبل هدية ولا يقبل الصدقة، لأن أوساخ الناس أوساخ أموال الناس، والنبي منزل عن هذا كله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولا أعلم كيف أبدأ ومن أين، أريد توجيهكم حفظكم الله عن الطريقة الصحيحة. اتصل بصاحب علم ذا علم وفقه، تشرح له وضعك وحالك، ولعله أن يدلك على ما ينفع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: أسأل عن حكم الجمع والقصر في الصلاة في حال أني أداوم يوميا 100 كيل ذهابا وأخرى عودة، فهل يجوز للجمع والقصر بين الظهر والعصر مع العلم أني أصل إلى المنزل قبل أذان العصر بما يقارب الساعة؟ لك ذلك، أنت مسافر والمسافة 100 كيلو يجوز فيها قصر الصلاة وجمعها، فلو جمعت وقصرت في موضع عملك ثم رجعت إلى بلدك فقد أجزأتك الجمع ولا تعيد العصر ولو دخلت قبل ساعة، لأنك جمعت في وقت ما أدرك الجمع فيه. الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا مصاب بالسلس البولي أكرمكم الله، فلا أتحكم بنفسي ولا أقدر على السيطرة، وهو عبارة عن قطرات من البول تأتيني في الصلاة، وأتوضأ مرة ثانية وأعيد الصلاة وتأتيني أخرى ثم أعيدها، ما هو الحل حفظكم الله؟ إذا كان الواقع أن هناك قطرات حقيقية، بس أخشى أن يكون وسواس، فإذا لم يكن وسواس والقطرة حقيقية واقعة فتوضأ وتحفظ أن يصيب الثوب أو الجسد شيء من البول، وصلي على حالك ولو قطر في الصلاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل يجوز للأرملة أن تخرج لأي غرض شخصي بدون إذن أبيها وإخوانها؟ نقول: هذا يختلف بحال المرأة وحال وضعها. فالمرأة الثقة الثابتة المستقيمة إذا أخذ قضاء حاجتها فلا مانع، وأما من يعني الشابة يخشى عليها أو يعني ما عندها قدرة التحفظ والتستر فالأولى عدم خروجها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أنا شابة ملتزمة ولله الحمد، فكيف أثبت على الاستقامة في الدين؟ داومي على الطاعة واثبتي عليها واستقيمي عليها واسألي الله التوفيق. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا سائق سيارة أجرة بين مكة وجدة، هل يجوز أن أقصر الصلاة؟ لك قصرها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: رأسي فيه خياطة والماء يؤثر علي، فكيف أغتسل من الجنابة؟ تيمم له. إذا أغسلت بقية البدن ولم يبقى إلا الرأس، فاضرب التراب وامسح اليمين على اليسرى وامسح بها وجهك والحمد لله. أحسن الله إليكم. أبو البراء يقول: امرأة أرضعت شخصا ثم بعد فترة أرضعت آخر، السؤال: هل يجوز للشخص الأخير أن يتزوج من بنت الشخص الأول؟ لا، هو عمها من الرضاع، فلا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. امرأة في عدة الوفاة وعندها موعد عملية لعينها، وقد رفض الطبيب تأجيل الموعد وقال إن التأخير فيه ضرر، فهل تجري العملية؟ تجريها ولا شيء عليه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا أعاني من غازات مستمرة، فأعيد الوضوء أكثر من مرة، فتعبت من كثرة ما أعيد، فما الحل؟ إذا توضأ لأول مرة وإذا تكرر الغازات فلا يهمك ذلك، لأن هذا أمر شاق، الوضوء مع لكل مرة شاق. توضأ لأول وصلي على حالك ولا تعيد صلاتك ولو خرجت الغازات منك. الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مستمعة تسأل عن حكم دخول المسجد لحضور مجالس العلم في حال الحيض. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور ليجد خير دعم المسلمين، وأمر الحيض باعتزال المصلى. حائض الحرام على دخول المسجد أو ملحقات متصلة، وإنما تكون خارج المسجد وخارج سوري وملحقات معه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن حكم من أفطر رمضان عمدا ثم مات، ماذا يجب على أهله؟ هل يصومون عنه؟ إذا تركها عامدا من غير عذر فلا شك أنها مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، لأنه يعني انتهك حرمة الله، حرمة الشهر، والله أمره بصيامه فقد خالف أمر الله وأفطر هذا الشهر. ويروى من أفطر يوما من عامدا لم يكفي الدهر كله ولو صامه. إن صاموا عنه فأرجو أن لا حرج، لكن يقول بعض العلماء إن من تعمد هذا الشيء ما ينفعه القضاء، لأن هذا أمر عظيم خطير، حيث أنه ترك ركنا عامدا متعمدا مع قدرته على أدائه. لكن إن صاموا أو صدقوا فأرجو أن يخف الله عنا بها بعض العذاب. نسأل الله السلامة. هذا مستمع يسأل عن حكم الصلاة في صالة على جدرانها صور مرسومة الرسمة. إذا كانت الصور تشغل قلبك، تشغل قلبك في الصلاة فاجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، فلما انصرف قال: إن هذه الخميصة لا تزد تصاويرها تعرض لي في صلاتي، فأمر بعدها عنه. فإذا كنت تخشى على نفسك من أن هذه الرسوم تخدعك وتنظر إليها وتشغل فكرك عن التدبر فصلي في غيرها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع عبد المحسن آل ثنيان يسأل عن حكم النوم على البطن. لا يصح، لأن هذا جاء في حديث أنه هيئة أهل النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: هل ورد النهي عن تقبيل المصحف؟ ومن فعل ذلك بقصد احترام القرآن وتعظيمه هل يأثم؟ تقبيل المصحف يروى أن عكرمة بن جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي، ولم ينكر عليه أحد. فدل، ولكن لا أعلم أصل له، لا أعلم أصل من السنة إني أن تعظيم القرآن بالإيمان بكمال إيمانه والعمل به، والتقبيل صدر من عكرمة رضي الله عنه عن كمال إيمان، لكني ما أعلم له أصل، يعني صدر من عكرمة من قوة إيمان بالقرآن وحبه له، لكني لا أعلم أصلا لهذا الفعل من السنة. فإن فعله فلا أنكر عليه، إلا أنه لا ينبغي أن نحكم الاستحباب إذ لا دليل على ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: زوجتي كانت حاملا في الشهر السادس وذهبت لزيارة جارتها على بعد 500 متر تقريبا، وفي اليوم الثاني سقط الجنين ولا تدري عن سبب سقوطه، هل عليها شيء؟ والله إن كانت هذه المسافة تمشي مثلها الحاملات فلا يؤثر. وإن كانت المس بعيدة وشاقة وأن تخشى أن يكون قد سقط بالمشي فعليها كفارة، لكن نقول لا تزال كفارة إلا إذا تيقنت بأن السبب هو المشي، أما مجرد الظن فلا يؤثر شيئا. المشي ينصح به للحامل سامحة الشيخ، إذن لا أثر له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تم بيع مزرعة خصصت وقفا على الورثة فهل على ثمنها زكاة إذا حال عليه الحول بانتظار وضع في مشروع آخر؟ ليس عليها زكاة لأن هذا ما لأنه غير ملك للمعين، وإنما لهم المنافع فلا زكاة عليه. أحسن الله إليكم. مستمع يسأل عن الأسباب المعينة على الصبر. يعين على الصبر إذا تذكر فضائله من كون الله جل وعلا، من كون الله بشر بالصابر الثواب العظيم وبشر الصابرين، ومن أن وأن الله أعطى له ثوابا عظيم إنما يوفى الصابر أجره بغير حساب، وأن الصبر من صفات العزم من عزم الأمور كما قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وأنه عنوان محبة معية الله العبد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إلى غير ذلك. فمن تأمل فضائل الصبر ومنزلته ومكانته دعاه ذلك إلى يتخلق بالصبر ويتصل به. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول هل تجوز الزكاة لوالدتي مع العلم بأنه ليس عندها دخل؟ أمك يجب عليك برها والإحسان إليها، ومن الإحسان إليها الإنفاق عليها، من الإحسان إليها الإنفاق عليها، ولا تعطيها من زكاة مالك، دع زكاة المال وأوساخ من غيرها، أما هي فشاطرها ولقمة العيش وبر بها وأحسن إليها. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله العامري من اليمن يقول هل الصلاة باطلة في البيت؟ أي صلاة؟ يقصد صلاة الفريضة سماحة الشيخ. جاء في حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر، لكن الصحيح أنها صحيحة، لكن تأخر على الجماعة معصية لله، فإن كان أدى الصلاة لكن تخلف على الجماعة فالصلاة صحيحة وهو آثم بالتخلف على الجماعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول لدينا صندوق تعاوني لمساعدة الذين يتعرضون لحوادث ويتحملون مبالغ أكثر من 15,000 ريال فما فوق، خصوصا أن الدية أصبحت 300,000، ولا يتم في هذا الصندوق أي تجارة، فهل علينا فيه زكاة وهل نؤجر على هذا العمل؟ إذا كان من تبرع لا يسترجع ما تبرع به، وإنما تبرع به من غير طمع في استرجاعه، فإنه لا زكاة عليه، وعملكم طيب وتعاون خير على البر والتقوى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول ما صحة اعتقاد فضل الصلاة خلف سواري المسجد النبوي القديم كسارية التوبة أو الرحمة؟ كل هذه أصلها المسجد وكله تضاع في الحسنات بأساس في بألف صلاة، وأما أي موقع منه فلم يرد إلا فقط فضل الروضة كما قلنا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وسائر المسجد سواء لا فرق بين أي سائر سارية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من اليمن يقول رجل كان في حملة في الحج وقد أتى بكل المناسك في أوقاتها عدا طواف الإفاضة، أخره مع طواف الوداع وخرج من مكة إلى عسفان ثالث أيام العيد، وقد تعجل برجم الجمرات ورجع في نفس اليوم وأدى طواف الإفاضة مع طواف الوداع سادس أيام العيد، ثم رجع إلى اليمن، هل عليه شيء لأنه خرج من مكة قبل أن يطوف؟ لا شيء عليه الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول أنا أعمل في محل شيشة ودخان وأدوات فخارية، فإذا اعتمرت أو حججت فهل عمرتي صحيحة؟ هل حجي صحيح؟ أنصحك بالبعد عن هذا العمل وتركه، لأن هذا حرام ومكاسبه حرام والعمل فيه حرام، فتب إلى الله وحج من مال طيب وعزم من طيب واترك العمل في هذه المجالات. حجه السابق سماحة الشيخ فيه شيء؟ أرجو إن شاء يكون صحيح، ولكن استقم واترك هذه المجال كلها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن رمي الصحف في الطرق واستعمالها وتمزيقها وفيها بعض الآيات أو لفظ الجلاء. والله ما ينبغي هذا، ينبغي أن نضع في حاوي خاصة، وعلى البلدي عن الأمانة أن تؤمن في كل ما في الطرقات ملتقى الشوارع حاويات لأجل هذا، حتى نسلم من إهانة ما فيه من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم ورسوله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمعة تقول: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء هل تصلي المغرب والعشاء أم العشاء فقط؟ نعم، لأن المغرب ولا يجمع بينهما، فإذا طهرت العشاء تعيد المغرب، كما لو طهر قبل المغرب تعيد الظهر العصر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تقول: كان علي أيام من رمضان يوم كنت صغيرة لا أذكر عددها، وقد صمت 20 يوما قبل 5 سنوات ولم أطعم، فماذا علي؟ احتاطي وقدر الأيام وصومها وأطعمي عن كل يوم مسكين. نعم، أحسن الله إليكم. وتسأل: هل الزواج قسمة ونصيب؟ هل مكتوب أنني سأتزوج فلانا؟ كل ما يجري في الكون كله بقضاء الله وقدره. خلق الله القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كان يوم القيامة. كل شيء بقضاء الله وقدره. أحسن الله إليكم. وتسأل تقول: ما حكم طلب أم الزوج من ابنها أن يختار بينها وبين زوجته؟ ما يجوز لها ذلك. في الحديث: لعن الله من خبب امرأة زوجها. الواجب أن تصطلح مع زوجة ابنها، وواجب ابنها أيضا أن يعني يصلح بين زوجته وبين أمه، ويقف مع الحق ولا ينحاز مع أحدهما ضد الآخر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا أرادت المرأة أن تجلس في مصلاها حتى الإشراق ولديها أولاد تجهزهم إلى المدرسة، فهل إذا ذكرت الله وهي تجهزهم ثم صلت هل يكتب لها الفضل أم أنها لا تتحرك من مكانها حتى تشرق المدرسة؟ أرجو من الله أن لا يحرم ذلك، لأنها في عمل تربية أولاد وتهيئة عمل صالح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.